وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا